وعلى محمد وآل محمد. الحين الثالث من الحديث عن حروف الجار، وقلنا بأن حروف الجار هي العامل الأول الذي يجر الأسماء. والآن نشرع في ذكر العامل الثاني الذي يجر الأسماء، وهو المضاف، ومبحثه الإضافة. إذن الآن نتحدث حول الإضافة. الإضافة تأتي بثلاثة معاني. الإضافة إما على معنى اللام، وإما على معنى مين، وإما على معنى في. غلام زيد معناه غلام لزيد، فهذه تسمى الإضافة بمعنى اللام، يعني المضاف إليه للمضاف، المضاف إليه ملك للمضاف أو مختص بالمضاف. وإذا صح عنه إضافة لامية، إضافة لامية يعني على معنى اللام، غلام زيد أنه غلام لزيد. الإضافة الثانية إضافة بمعنى من خاتم حديد، أي خاتم من حديد، فهذه تسمى إضافة بمعنى من، أو إضافة بيانية أن الثاني المضاف إليه يبين المقصود من المضاف، خاتم حديد أي خاتم من حديد، الخاتم من حديد. وهذه الإضافة يمكن لنا أن نعرفها بأن نجعل المضاف إليه خبر عن المضاف، فنقول خاتم من حديد أي الخاتم الذي هو حديد، الخاتم الذي هو حديد. والإضافة الثالثة التي بمعنى في نصر الليل، معناها نصر بالليل، نصر الناس بالليل، وهذه الإضافة تسمى بالإضافة الظرفية، أي أن المضاف إليه أصبح ظرفا للمضاف، أو قل أن المضاف وقع وحصل في المضاف إليه، المفروض حاضر في الليل. وعلى الإضافة الثالثة والثانية لا يمكن تقديم لها مصر الليل، لا يمكن أقول مصر للليل لأن الليل لا يكون. وفي الإضافة الثانية خاتم حديد، لا يمكن أقول خاتم لحديد. إذن الإضافة إما أن تكون بمعنى اللام أو بمعنى مين أو بمعنى ثم يقسمون الإضافة إلى قسمين. يقولون الإضافة إما أن يستفيد المضاف من المضاف إليه التعريف أو التفسير، وهذه تسمى إضافة معنوية، إذا استفاد المضاف من المضاف إليه تعريفا أو تخصيصا، هذه تسمى الإضافة المعنوية، لأن فائدة الإضافة رجعت على المعنى. سميت إضافة معنوية لأن فائدة الإضافة رجعت على المعنى. غلام زيد، إضافة غلام إلى زيد اكتسب غلام من مذاهب الولاده اتسب التعريف، فحصلنا على معنى وهو التعريف، نسميه اضافه معنويه لان الفائده اصبحت في المعنى. وكذلك جاء غلام رجلين، اضافه غلام الى رجل لم يصل بالتعريف، وانما استفاده غلام من اضافته الى النكره وهو رجل استفاده التقدير. التقدير هو معنى من المعاني، لهذا سميت الاضافه الاضافه المعنويه. القسم الثاني الاضافه اللفظيه، الاضافه اللفظيه وهي التي لا يستفيد المضاف من المضاف اليه لا تعريف ولا تفصيل، وانما فائده الاضافه ترجع على اللفظ، فائده الاضافه ترجع على اللفظ فقط. خذ مثال، هذا ضارب زيدا، هذا ضارب زيدا، هذا مستتر، ضارب خبر وفاعله ضمير مستتر، تقديره هو ضارب هو زيدا مفعول به. هذا ضارب زيدا، ضارب زيدا انتقال من الضمة إلى الفتحة، ضارب زيدا فيه نوع من الثقل، نوع خفيف. إذا أردت أن أخفف هذا الثقل وأجعل النطق بهذه العبارة سهلا ويسيرا، ماذا أفعل؟ أضيف ضارب إلى زيد، أقول هذا ضارب زيدا. فقولي هذا ضارب زيدين أفضل وأسهل في النص من قول هذا ضارب زيدين، المعنى واحد لا يختلف. فضارب عندما قلنا هذا ضارب زيدين إضافة ضارب إلى زيد لم تجعل ضارب يستفيد التعريف، لم يستفيد ضارب عندما أضفناه إلى زيد التعريف ولم يكن أي شيء، وإنما استفاد تخفيف اللفظ، يعني كان هذا ضارب زيدا فيه ثقل في النطق وفي اللفظ خففناه فهذا ضارب زيد. إذا الفائدة التي حصلنا عليها من هذه الإضافة هي فائدة ترجع إلى اللفظ، فيجدر بنا أن نسمي هذه الإضافة إضافة لفظية. فإذا سئلت لماذا سميت الإضافة لفظية؟ لأن فائدتها ترجع إلى الآخر. هذا المثال، وإن شاء الله من خلال التطبيق وكذا سأبين أن هناك أيضا فائدة لفظية ثانية. نطبق الشرح. لما فرغت من ذكر المجرور بالحرف شرعت في ذكر المجرور بالإضافة. صحيح، لما انتهينا من ذكر الاسم المجرور والمخطوط بواسطة الحرف بحرف الجر شرعنا الآن في ذكر المجرور في ذكر الاسم الذي يجر بالإضافة. وقسمته إلى قسمين، يعني قسمت الاسم الذي يجر ويخفض بالإضافة إلى قسمين، أحدهما أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها. خذ مثال يا أخي، هذا غلام زيد وهذا ضارب زيد، وأرجو منك أن تفرق بين هذين المثالين، هذا غلام زيد هذا مثال، والمثال الثاني هذا ضارب زيدا. المثال الأول سمينا الإضافة معنوية، والمثال الثاني سمينا الإضافة لفظية. ما هو الفرق بين المثال الأول والمثال الثاني؟ المثال الثاني، لاحظوا المثال الثاني هذا ضارب زيدا، ضارب هذا الصفة، هذا اسم فاعل، واسم الفاعل يعمل ويأخذ فاعل ويأخذ مفعول به مثل الفاعل. فهذا ضارب زيدا، هذا ضارب زيدا عندما جعلناه ضارب طب هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيد سمينا إضافة لفظية. لاحظوا هذا ضارب زيد، ضارب هذا صفة صحيح، وزيد معمول للصفة لأننا قبل أن نجعله مضاف إليه ماذا كان؟ كان مفعول به، ألم يكن هكذا؟ هذا ضارب، هذا ضارب زيدا، زيدا مفعول به، وضارب هذا هو الوصف العامل. الآن نقول هذا ضارب زيدا، ضارب هو الصفة وزيدا هي المفعول به المعمول، واضح؟ فإذا هذا ضارب زيدا المضاف صفة ووصف عامل، وزيد المضاف إليه معمول لها. هذا القسم. والقسم الآخر هذا غلام زيد، غلام هل هو صفة؟ لا، غلام ليس صفة وإنما اسم جامد. زيد ليس معمول وغلام، يعني قبل أن نضيفه، قبل أن نضيفه هذا غلام لزيد، غلام وحده ولزيد، زيد معمول لي لا، وغلام خبر ليس عامل في شيء، واضح؟ إذن نحن نقول القسم الأول أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمول لها. هذا مثاله، هذا غلام زيد، غلام زيد، غلام ليس صفة وزيد ليس معمولا لها، واضح؟ وهذا اللي عبرنا عنه يا أخي الإضافة المعنوية. أحدهما أحد الاثنين أن لا يكون المضاف صفة، صفة يقصد بها اسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، والمضاف إليه معمولا لها، والمضاف إليه معمولا لها متى؟ يعني قبل أن نضيف الصفة إلى المعمول. وذكر هذا ضارب زيدا، هذا ضارب زيدا، ضارب صفة زيدا معمول للصفة، أضف هو هذا ضارب زيدا، فضارب صفة وزيد معمول لها. القسم الأول أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها، صادر. ويخرج من ذلك ثلاث صور، إحداها الصور ثلاث، أن يمتثل الأمران معا، ويخرج من ذلك، ويخرج من ذلك يعني ويخرج من كون المضاف صفة، ويخرج من كون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا للصفة، يخرج منه غلام زيد، لأن غلام ليس صفة وزيد ليس معمولا لها. الصورة الأولى التي ماذا؟ التي تخرج من كون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها، لكن تدخل في القسم الأول، أن لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها. الصورة الأولى التي ليس المضاف صفة ولا المضاف إليه معمولا لها غلام زيد، لأن الغلام ليس صفة وزيد ليس معمولا لها. الصورة الثانية أن يكون المضاف صفة، يعني الصورة الثانية التي تخرج عن كون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها، أن يكون المضاف صفة لكن المضاف إليه لا يكون معمولا لتلك الصفة. هذا كاتب القاضي، هذا كاتب القاضي، هذا كاتب القاضي، كاتب صحيح هذا صفة، لكن القاضي ليس معمولا لكاتب، ليس معمولا لكاتب. وهنا وجد احد الطرفين، احنا قلنا القسم الأول أحدهما أن لا يكون المضاف في فعل والمضاف إليه لا يكون معمولا لها. أما إذا وجد أحدهما هذا لا يكفي. الصورة الثانية وجد أحدهما يعني المضاف كان في فعل لكن المضاف إليه لم يكن معمولا يثبت نحو كاتب القاضي وكاتب عياله وكاتب عياله. فكاتب بفعل وكاتب أيضا بفعل لكن القاضي وهو المضاف إليه في كاتب القاضي وعياله المضاف إليه في كاتب عياله ليس معمولين للوصف ليس معمولين للصفات. والمسألة السورة الثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف لكن ليس المضاف صفات. واضح؟ يعني وجد الشق الثاني لكن الشق الاول ما موجود. احنا اشترطنا هذا اشترطنا ان ينتفي شيئان امران ان ينتفي امران الامر الاول ان لا يكون المضاف صفه وان لا يكون المضاف اليه معمول صفه اما ان ينتفي الامران معا هذه الصوره الاولى غلام بيت صفه وبيت ليس معمولا لها او ينتبه احدهما ولابد ان ينتبه ماذا يعني المجموع هما ينتبه احدهما الى الثلاثة ايضا هذا ليس داخلا في كون المضاف بسبب المضاف اليه معمولا لها. فكاتب القاضي كاتب بسبب لكن القاضي ليس معمولا لها او بالعكس يعني الامر الثاني يوجد لكن الامر الاول يفقد. الصورة الثالثة أن يكون المضاف إليه معمولا للمضاف ولكن المضاف ليس صفة وليس المضاف صفة نحو أعجبني ضرب اللطف أعجبني أن يهمد الحقيقة في الجملة والأصحاب أعجبني ضرب اللطف فاللطف معمول لماذا؟ لضرب لكن ضرب هذا مصدر ليس في السيارات. فهذه الصور الثلاث يسقط عليها ان لا يكون المضاف اليه والمضاف اليه معمولا للصفات. وهذه الانواع الثلاثه كلها تسمى الاضافه فيها اضافه محضريه وذلك لماذا سميت معنوية؟ وذلك لأن الإضافة تفيد أمرا معنويا لأن الإضافة في هذه الجمل الثلاث تفيد أمرا معنويا فائدة معنوية وهو التعريف هذا الأمر المعنوي التعريف إن كان المضاف إليه معرفة نحو غلام زيد غلام زيد فغلام اكتسب واستفاد من اضافته الى زيد استفاد التعريف والتخصيص يعني هذا الامر المعنوي هو التخصيص ان كان المراد اليه نكره كغلام امرأتين فغلام كما اضفناه الى امرأة نكره استفاد الغلام التخصيص فغلام استفاد التخصيص. المهم ان هذا هو القسم الاول وهو ما يسمى بالإضافة المعنوية. إذن الإضافة المعنوية هي ماذا؟ هي التي لا يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لها وهذا ما يسمى الإضافة المعنوية. ثم إن هذه الإضافة الآن هذه الإضافة المعنوية نقسمها إلى ثلاثة أقسام إضافة بمعنى اللام وبمعنى من وبمعنى في. ثم ان هذه الاضافه على ثلاثه اقسام احدها ان تكون الاضافه المعنويه طبعا من وجهه حديثنا بالاضافه المعنويه ان تكون على معنى في ومتى تكون الاضافه على معنى في وذلك اذا كان المضاف اليه ظرفا للمضاف إذا كان المضاف إليه ظرفا للمضاف نحو بل مكر ليلي، فالليل ظرف وقع فيه المكر، لا ان الليل هو الذي يمكر. لهذا تقول مكر في الليل، مكر الناس في الليل. هذا القسم الاول، ويمكن ان نسمي هذه الاضافه الاضافه الظرفيه. القسم الثاني ان تكون الاضافه على معنى ليل، وذلك اذا كان المضاف اليه كلا للمضاف او قل اذا كان المضاف داخلا في المضاف اليه، جزءا من المضاف اليه، وكان المضاف اليه كلا للمضاف. إذا كان المضاف إليه يشتمل على المضاف، إذا كان المضاف إليه يشتمل على المضاف، هذا الأمر الشرط الأول. الشرط الثاني ويصح الإخبار به، ويصح الإخبار به عن المضاف إليه عن المضاف. فالإضافة التي بمعنى من نعرفها بواسطة شرطين. الشرط الأول أن يكون المضاف إليه كلا للمضاف يشمل المضاف، والشرط الثاني أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف. كخاتم حديد، خاتم حديد، الحديد يشمل الخاتم ويشمل غير الخاتم، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني نستطيع أن نجعل الحديد خبر عن الخاتم، هذا الخاتم حديد، هذا الخاتم حديد، فأخبرنا عن ماذا؟ عن الخاتم بأنه حديد. المثال الثاني باب ساجد، باب من ساج، فإذا الساج ليس فقط يصنع منه الأبواب، واضح؟ وكان هذا الشرط الأول، فالساج يشمل الباب ويشمل غير الباب. الشرط الثاني أن الساج يمكن أن نجعله خبر عن الباب، نقول هذا الباب ساج، واضح؟ فأخبرنا بالساج عن ماذا؟ عن الباب، جعلنا الساج خبر عن الباب. إذن هذه الإضافة تسمى الإضافة بمعنى من، أو تسمى إضافة بيانية. لكن ما قولك لو نسمى بهذا المثال يد زيد، يد زيد لا يصح أن نقول يد من زيد، يد زيد يد زيد يد من زيد، مثل خاتم الحديد، خاتم من حديد، ألا زيد، ألا زيد يشمل اليد ويشمل غير اليد، زيد يشتمل على اليد واليد اليمنى واليد اليسرى وعلى القدمين. الشرط الأول موجود، الشرط الأول بقولنا يد زيد موجود يشمل اليد وغير اليد، يشمل اليد والرأس والبطن وكذا كلها يشتمل عليها زيد، لكن الشرط الثاني موجود. الشرط الثاني ما هو؟ هو أن نجعل زيد خبر عن ماذا؟ عن اليد. وقلنا الشرط الثاني أن نجعل المضاف إليه خبر عن المضاف، هذا الشرط الثاني مفهوم في مثالنا يد زيد. والآن نستطيع أن نقول هذه اليد زيد، إذا قلنا هذه اليد زيد يضحك علينا الضاحكون، أو لا، أو يضحك علينا السفلى أيضا، حتى الحديث عندما يسمع يقول له هذه اليد زيد يضحك. إذن الشرط الثاني لا يوجد، والشرط الثاني مفهوم، فعليه هذه الإضافة لا تكون بمعنى من. فإذا ماذا نفعل؟ فإذا نجعلها بمعنى لا، نقول يد للزيد، يدوم لجيد. هذا القسم الثاني. القسم الثاني وهو أن تكون الإضافة بمعنى العام. وطبعا أنا أعطيك بعض لمعرفة الإضافة بمعنى العام. إذا لم تصلح الإضافة أن تكون بمعنى في ولا تصلح أن تكون بمعنى من فماذا؟ فنقول اللام بمعنى اللام، لأن أصل الإضافة أن تكون بمعنى اللام. إذا لم تصلح بمعنى من ولا بمعنى في فنرجعها إلى الأصل. الأصل أن تكون الإضافة بمعنى اللام. نقول الثاني أن تكون الإضافة على معنى من، لذلك إذا وجد شرطان، الشرط الأول إذا كان المضاف إليه كلا للمضاف، يعني إذا كان المضاف إليه يشمل المضاف وكان المضاف جزءا من المضاف إليه. الشرط الثاني ويصح الإخبار، يعني إذا صح الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف كخاتم حديث فأقول خاتم من حديث صحيح، فالخاتم هو جزء من الحديث، الحديث يشمل الخاتم ويشمل غير الخاتم، ويصح ان اقول هذا الخاتم حديد فاصبر بالحديد عن الخاتم. وكذلك باب ساجين، باب من ساج، الباب جزء من الساج، الساج يشمل الباب وغير الباب، ويصح ان اقول هذا الباب ساج، بخلاف نحو قولك يد زيد فانه لا يصح. يد زيد يصح ان اقول يد من زيد يصح، ها؟ وزيد يشمل اليد وغير اليد، يعني الشرط الاول موجود لكن الشرط الثاني مفقود، لانه لا يصح ان يخبر عن اليد بانها زيد. القسم الثالث من اقسام الاضافه المعنويه ان تكون الاضافه على معنى اللام، وذلك فيما بقي، يعني وذلك فيما بقي من الامور التي او من الاضافات التي لا تصلح ان تكون بمعنى في ولا تصلح ان تكون بمعنى من، نحو غلام زيد يد زيد، غلام لزيد يد لزيد، هذه الاضافه تسمى اضافه لاميه. القسم الثاني من قسم الإضافة، لأننا قسمنا الإضافة إلى إضافة معنوية وإضافة لفظية، تحدثنا عن الإضافة المعنوية، الآن نتحدث عن الإضافة اللفظية. نقول القسم الثاني أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، واضح؟ ولهذا القسم أيضا ثلاث صور. الصورة الأولى إضافة اسم الفاعل، وإضافة صورة ثانية إضافة اسم المفعول، والصفة الثالثة إضافة الصفة المشبهة. إذا أن يكون المضاف إليه الصفة إما أن تكون اسم فاعل، وإما أن تكون اسم مفعول، وإما أن تكون صفة مشبهة. إذا قد كم صور؟ ثلاث صور. يقول ولهذا القسم اي القسم الثاني ثلاث صور ايضا، ايضا كما ان القسم الاول له ثلاث صور. القسم الصور الاولى اضافه اسم الفاعل لمعموله، طبعا لمعموله تتكلم لمعموله كقولك هذا ضارب زيد، هذا ضارب زيد، اقول هذا ضارب زيدا فأضفناه من هذا ضارب زيد الآن أو غدا. لماذا قال الآن أو غدا؟ هذا إشارة إلى أنه إلى أن ضارب لا يعمل إلا إلا إلا إذا دل على معنى الحال أو الاستفهام. اسم الفاعل وهو ضارب لا يعمل إذا كان خالي من أن، ضارب ليس فيه أن مجرد عمل. يقول اسم الفاعل اذا كان خاليا من ان يشترط في عمله شرطان، هذا شرط ياتي في اسم الفاعل من الشيخ اشاره. الشرط الاول ان يكون قد تقدم عليه نفي او استفهام او مبتدا او صاحب حال او موصوف او عباره نحويه ان يكون معتمدا. الاعتماد الشرط الاول الاعتماد، يعني ان يكون معتمدا على نفي او استفهام او مبتدا او صاحب حال او منصوب. والشرط الثاني ان يدل على الحال او الاستقبال. فالشرطان موجودان، هذا ضارب زيد، هذا ضارب ضارب الاستفهام، اعتمد على المبتدا، قدم عليه المبتدا. الشرط الاول. الشرط الثاني الان او غدا، الان او غدا، لفظ الان او غدا يدل على ان ضارب خطب به الحال او الاستقبال. وإضافة صورة ثانية اسم المفعول إلى معموله، كهذا معمول داري، هذا معمول داري الآن أو غدا. وإضافة صورة ثانية، وإضافة اسم المفعول، الصورة الثانية إضافة اسم المفعول لمعموله، كهذا معمول داري الآن أو غدا. معمول اسم مفعول أضفناه إلى معموله وهو الدار، ومعمول وجد فيه الشرطان اعتمد على المبتدأ هذا ودل على الحال أو الاستقبال، بدليل وجود الآن فهو يدل على الحال أو غدا يدل على الاستقبال. والصورة الثالثة إضافة الصفة المشبهة باسم الفاعل، فهذا رجل حسن الوجه، حسن وهي الصفة المشبهة أضفناها إلى معمولها وهو الوجه. وتسمى هذه الإضافة بصورها الثلاث، إضافة اسم الفاعل، إضافة اسم المفعول، إضافة الصفة المشبهة، تسمى إضافة لفظية. ولماذا سميت لفظية؟ لأنها تفيد أمرا لفظيا، تفيد امرا لفظيا، وهو ماذا؟ وهو التخفيف، يعني تخفيف، تخفيف اللفظ، او قل تسهيل النطق بالالفاظ. يعني بين التفكير، يعني هات الاصل، هذا ضارب زيدا، خففت اصل هذا ضارب زيدا، هذا معمور الدار، فأقول هذا مأمور الدار، هذا حسن الوجه، فأقول هذا حسن الوجه. ألا ترى أن قولك ضارب زيد أخف من قولك ضارب زيدا، وكذا الباقي، وكذا قولك معمور الدار أخف من قولك معمور الدار، الدار نعفاته. وحسن الوجه أخف من قولك حسن الوجه، ولا تفيد هذه الإضافة تعريفا ولا تخصيصا. الإضافة الإضافة اللفظية لا يستفيد التعريف ولا يستفيد التخصيص. والدليل على ذلك، الدليل على أن المضاف في الإضافة اللفظية لا يستفيد تعريفا ولا تخصيصا، قوله تعالى هديا بالغ الكعبة، هديا هذا نكرة، بالغ الكعبة، بالغ الكعبة صفر، صفر لماذا؟ صفر لهديا، بالغ استتباع أضفنا إلى ماذا؟ إلى الكعبة، الكعبة معرفة أو ذكر؟ معرفة. إحنا أخذنا في الإضافة المعنوية الإضافة إلى المعرفة يكتسب المضاف التعريف. نحن نقول هذا المضاف هدي بالغ، لفظ بالغ عندما أضفناه إلى الكعبة لم يكن يستعمل. والدليل على ذلك أننا جعلناه صفة للنكرة، وصفة للنكرة لا تكون مليانة نكرة. صفة النكرة لا تكون إلا نكرتان. فبالغ الكعبة بالغ صفة لماذا؟ صفة لهدي، وهدي هذا نكرة، والنكرة لا توصف بالمعرفة. إذا هذا دليل كون بالغ الكعبة صفة لهديان يدل على أن بالغ الكعبة ما زال نكرة، مع أنه يضيف إلى المعرفة. ليش؟ لأن بالغ اسم فاعل والكعبة معمول، وإضافة اسم الفاعل إلى معموله قال له إضافة لفظية لا تستفيد، لا يستفيد المضاف لا تعريفا ولا تخصيصا. يقول ولهذا أي لأن المضاف بالإضافة اللفظية لا يستفيد تعريفا ولا تخصيصا صح وصف هديا ببالغ، يعني صح جعل بالغ صفة لهديا مع إضافته، مع إضافة بالغ إلى المعرفة يعني إلى الكعبة، في قوله تعالى هديا بالغا كعبة. هذا دليل. تريد دليلا آخر؟ خذ يا أخي. إلى دليل ثاني. ثاني عقده، ثاني عقده. احنا اخذنا الحال والسبب، قلنا يشترط في الحال ان تكون نكر صحيح او لا؟ لاحظ ثاني عقده، ثاني الحال اذا كان حال كيف تضيفه الى المعرفه؟ عقده معرفه، اضيفت الى الهاء تثبت التعريف، فعقده معرفه. اضافه الثاني الى عقده، عقده مضاف اليه وثاني مضاف، فهذا يدل على ان ثاني لم يكتسب التعريف من المضاف اليه من عقده، ولو انه اكتسب التعريف لما جاز ان يجعل حال، بينما لفظ الثاني هي حال، فكونها حالا يدل على انها نكره، فهي نكره حتى مع اضافتها الى المعرفه، اضافتها الى عقده. لا واضح معرفه ليش؟ لأن عطف إضافة إلى الهاء استفاد التعريف. يقول نعم لا واحد الحال مقدم عطفي يقصد العطف، إضافة إلى الهاء، والمضاف إلى الهاء هنا إضافة معنوية، هي عطفي إضافة معنوية فمعرفة، وإضافة الثاني إلى المعرفة لم يختلف منه التعريف. وصح مجيء ثاني حالا، صح مجيء لفظ الثاني حال مع إضافته، يعني مع إضافة الثاني إلى المعرفة يعني إلى عطفه، لأن لفظ عطف مضاف إلى الهاء فأصبحت معرفة، واضح؟ لفظ عطف مضاف إلى الهاء فهي معرفة، فإضافة الثاني إلى المعرفة يعني إلى عطفه لم تستفد التعريف، مع إضافة الثاني إلى المعرفة يعني إلى عطفه في قوله تعالى ثانية عطفه. نعم ثانية عطفه. نرجع نطبق صار أو بإضافة اسم، يعني أو معطوف على ماذا؟ معطوف على قوله بعض يقصد الاسم إما بحرف، يقصد الاسم إما بحرف مشترك أو مختص بالظاهر أو بإضافة، أو بإضافة اسم على معنى لما، كغلام زيد، كغلام زيد هذه إضافة معنوية، أضفنا غلام إلى زيد، وهذه بمعنى اللام، على معنى اللام، على معنى اللام يعني غلام لزيد، أو على معنى من، كخاتم، كخاتم حديد، أي خاتم من حديد، أو في كمكر الليل، مكر الليل أي مكر في الليل، وتسمى هذه الإضافة معنوية. لماذا؟ لأنها للتعريف أو للتخصيص، لأنها لإفادة التعريف أو لإفادة التخصيص. فإذا أضفنا إلى معرفة استفادة الإضافة التعريف، إذا أضفناه إلى النكر استفادة التقصير. هذا القسم الأول وهو الإضافة المعنوية. القسم الثاني أو بإضافة الوصف إلى معموله كبالغ الكعبة. بالغ اسم فاعل أضفناه إلى الكعبة، أقولها بالغ الكعبة، أقولها بالغ الكعبة، فخففنا اللفظ وقلنا بالغ بالغ الكعبة. ومعمول الدار أقولها معمول الدار، خففنا صارت معمول الدار. ومعمول يا أخي اسم مفعول، واسم المفعول يؤخذ من إيش؟ يؤخذ من الفعل المبني للمجهول، والفعل المبني للمجهول مثل عمرات في التحاق تحتاج الى فاعل او الى نائب فاعل، تحتاج الى نائب فاعل، فهنا كذلك اسم المفعول يحتاج الى نائب فاعل. وحسن الوجه، حسن الوجه اصلها حسن الوجه، خففناه صار حسن الوجه، وتسمى هذه الإضافة لفظية لأنها لمجرد التخفيف، يعني لأنها للتخفيف فقط، للتخفيف المجرد عن أي مستفيد، عن التعريف والتخفيف. تمام، نشرع في القسم الثاني من الإضافة أو البحث الثاني من بحث الإضافة، وهو أن الإضافة لا تجتمع مع بعض الأمور، مثلا أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين، يعني لا يكون الاسم مضاف وهو منون، فلا يجتمع شيئان الإضافة والتنوين في الاسم، فلا أستطيع أقول جاء غلامون، غلام هذا مغلول، لا استطيع ان اجعل هذا الغلام المغلول اجعله مضاف، اذا اردت ان تضيفه تجرده من ماذا؟ من التنوين، تقول جاء غلامون زيدين، اذا الاضافه مع التنوين لا يسمعان في اسم من الاسماء. واحد اثنين، ولا تجتمع الاضافه مع النون، النون الموجوده طبعا ليست كل نون، وانما النون التي تاتي بعد حركه الاعراب، النون الموجوده في الاسماء التي تاتي بعد حركه الاعراب. يا اخي نحن عندنا نونان في الاسماء، نون تاتي بعد حركه الاعراب وهي النون الموجوده في جمع المذكر الثالث، والنون الموجودة في المثنى هذه تأتي بعد حركة الإعراب، لاحظوا مسلمون، مسلمون النون الموجودة هنا جاءت بعد الواو، أين حركة الإعراب؟ الواو. مسلمان النون جاءت بعد الألف، الألف هو حركة الإعراب. مسلمين النون جاء بعد الياء، الياء هي حركة الإعراب. إذن هذه النون المقصودة التي لا تجتمع مع الإضافة. أما النون الثانية وهي مثلا شيطان، فهذا شيطان من الجن مثلا، فهنا شيطان حركة الإعراب هو الضم جاءت بعد النون. أو حين، هل أدى على الإنسان حين من الضم، حين الحركة الإعرابية جاءت بعد النون، واضح؟ فالنون التي لا تجتمع مع الإضافة هي النون التي تأتي بعد حركة الإعراب، مو تأتي بعدها حركة الإعراب التسجيل. فمسلمون ما أستطيع، مسلمون الأرض يمون، إذا أردت أن أضيف مسلمون إلى شيء يكون أحد النون، جاء مسلمو البحرين، مسلمو البحرين بحر السجن، جاء مسلما البلدي هذا التنوين. إذن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا تجتمع مع النون. وأيضا في بعض الأحيان الإضافة لا تجتمع مع آل. لكن في بعض الأحيان وذلك إذا كانت الإضافة معنوية لا تجتمع الإضافة مع آل. جاء الغلام فالألف واللام لا استطيع ان ابقيها وانا اريد ان اضيف غلام. فاذا اردت ان اضيف غلام الى زيد اقول جاء غلام زيد احدث الف. واضح؟ اما الاضافه اللفظيه فتجتمع فيها الاضافه مع الف. جاء الضارب وجلي الضارب مضاف وفيه آل. ليش؟ سؤال: لماذا في الإضافة المعنوية الإضافة لا تجتمع مع آل وفي الإضافة اللفظية تجتمع؟ أقول لأن الإضافة المعنوية تجتمع من المعنوية لأنها تفيد التعريف أو التخصيص. فإذا الإضافة أفادت التعريف وآل أيضا تفيد التعريف فلا يجتمعوا معرفان على اسم واحد والإضافة على اسم واحد. أما في الإضافة اللفظية فإن إضافة ضارب إلى ما بعده لا يمكن التعريف. واضح؟ إضافة المضاف إلى ما بعده في الإضافة اللفظية لا تفيده التعريف. فإذا نجي آل معرفة أحد تقدم. أما الإضافة لا تأثر المعرف الثاني. الشرح: تعلم أن الإضافة لا تجتمع مع التنوين ولا تجتمع مع ماذا؟ مع النون التالية للإعراب. واضح؟ النون التي تأتي بعد حركة الإعراب ولا مع الألف واللام. لا تقول ولا مع الألف واللام مو دائما أحيانا. تقول: جاءني غلام يا هذا. فتنون غلام. وإذا أضفت غلام تقول جاءني غلام زيد. زيد يا هذا فلماذا تتبع بعض دول الشوش بهن رأيك وهذا يا هذا يا أخي. وإذا أضفت تقول جاءني غلام زيد. واضح؟ فلا حدث التنوين فتحدث التنوين. وذلك ليش؟ أنا هذا المستمر بينك. لماذا؟ ليش التنوين لا يجتمع مع الإضافة؟ يقول لأن التنوين عبر هذا جاءني غلام يدل على أن الاسم تام لا يحتاج إلى غيره. فالتنوين يدل على تمام الاسم وكمال الاسم وانه لا يحتاج الى غيره. اما الاضافه فانها تدل على ماذا؟ تدل على بطلان الاسم وعلى احتياجه لغيره. جاء غلام زيد فاضافه غلام الى زيد تدل على ان غلام ناقص محتاج الى غيره. لا يكون الاسم تاما وناقصا في وقت واحد. يقول وذلك يعني لماذا لا تجتمع الاضافه مع التنوين؟ يقول لان التنوين يدل على كمال الاسم وتمام الاسم وعدم حاجه الاسم الى غيره، والاضافه تدل على نقصان الاسم وعدم تماميته وتدل على حاجته الى غيره، ولا يكون الشيء كاملا ناقصا في وقت واحد. مفروض في وقت واحد لان احيانا يكون الشيء كامل بعد ذلك يكون الشيء ناقص. هذا جاء غلام كامل ثم اقول جاء غلام زيد غلام ناقص، لكن في وقت واحد. وتقول جاءني مسلمان، هذا بيان شروع في عدم مجامعة الإضافة للنون، عدم اجتماع الإضافة للنون. وتقول جاءني مسلمان ومسلمون فتذكر النون في المسلمان والمسلمون. وهذا يكون جائز بعد حركة الإعراب، لأن حركة الإعراب في المسلمان هو الألف، يعني المسلمان مقطوع بالألف، والمسلمون حركة الإعراب فيها هو الواو، لأن الواو هو علامة الإعراب، فالنون جاءت بعدهما. فإذا أضفت قلت مسلمات ومسلمونك فتحرك النون. قال الله تعالى والمقيم الصلاة، والمقيم الصلاة أصلها والمقيمين، ها والمقيمين الصلاة فحذفنا النون. إنكم لذائقو العذاب أصلها ذائقون فحذفت النون لأجل الإضافة. إنا مرسلو الناقة أصلها إنا مرسلون الناقة فحذفت النون. والأصل المقيمين والذائقون والمرسلون، أصل المقيمين واللذائق والمرسلون. والعلة في حذف النون، لماذا تحذف النون مع الإضافة؟ هي العلة في حذف التنوين. لماذا؟ يقول لكونها، لكون النون قائمة مقام التنوين. احنا التنوين قلنا لا يجتمع مع الإضافة، لأن التنوين يدل على كمال الاسم، والإضافة تدل على نقصان الاسم، ولا يكون الاسم كاملا مناقصا في وقت واحد. وبما أن النون تكون مقام التنوين إذا لا تجتمع الإضافة مع النون التي تكون مقام التنوين، وإنما قيدت النون بكونها تالية للإعراب احترازا من نون المفرد وجمع التكسير، نون المفرد وجمع التكسير. وذلك كنون الحين، حين هذا النون التي في حين نون مفرد، وشياطين النون التي في شياطين نون جمع التكسير. فإنهما يعني فإن هاتين النونين متلوان للإعراب، يعني يأتي بعدهما الإعراب لا تاليان له، يعني لا أنهما يأتيان بعد حركة الإعراب. تقول هذا حين يا فتى، تلاحظ الضم جاءت بعد النون، وهؤلاء شياطين يا فتى، فالضم جاءت بعد النون، فتجد أعراضهما بضمة واقعة بعد النون. فإذا أضفت حين وشياطين قل آتيك حين طلوع الشمس، فتحدث ماذا؟ تحدث التنوين فقط الموجود في حين، أما النون تبقى. وهؤلاء شياطين الإنس، لا تحدث شيء، النون تبقى بإثبات النون فيهما عن في حين وفي شياطين، مع أنك أضفتهما لأن هذه النون فيهما متلوة بالإعراب، يعني جاء الإعراب بعدها لا ثانية له، لا أنها جاءت بعده. وأما الألف واللام فإنك تقول جاء الغلام، جاء الغلام، فإذا أضفت الغلام إلى غيره قلت جاء غلام زيد، وذلك لأن الألف واللام للتعريف والإضافة للتعريف، فلو قلت الغلام زيد جمعت على الاسم تعريفين وذلك لا يجوز، وقلت هذا فقط في الإضافة. ماذا؟ في الإضافة المعنوية. وأما الإضافة اللفظية، طبعا الإضافة اللفظية الفرق بينها وبين المعنوية في مسألة الألف واللام فقط، أما في مسألة التنوين وفي مسألة النون هذا طبعا محل اتفاق. الاختلاف بين الإضافة اللفظية والإضافة المعنوية في مسألة الألف واللام، قلنا أن الألف واللام لا تجتمع مع الإضافة في الإضافة المعنوية، لكنها أحيانا تجتمع مع الإضافة، أو نعم تجتمع مع الإضافة في الإضافة اللفظية. يقول ويستثنى من مسألة الألف واللام أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، يعني يكون الإضافة لفظية. هل يسهل تعرف الإضافة اللفظية؟ أن يكون المضاف صفة والمضاف إليه معمولا لتلك الصفة، أليس هذا هو تعريف الإضافة اللفظية؟ نعم. وفي المسألة واحد من خمسة أمور تذكر، فحينئذ إذا وجدت هذه الأمور الخمسة يجوز أن يجمع بين الألف واللام وبين الإضافة. وأنا بينت لك لماذا هنا يجوز، لماذا يجوز بينت لك لماذا؟ لأنه الإضافة اللفظية لا تفيد المضاف تعريفا. فلو جاءت الألف واللام فلا تنافي، لأن الألف واللام تفيد التعريف والإضافة لا تفيد التعريف، فلا يجتمع معرفان على اسم واحد، بل يأتي تعريف واحد ومعرف واحد وهو الألف واللام. أما في الإضافة المعنوية التي تقدمت فغلام زيدين، غلام إذا أضفنا إلى زيد استفاد التعريف، فلو أدخلنا الألف واللام وقلنا جاء الغلام زيدين فقد جمعنا على غلام معرفين، إذ أنه استفاد التعريف من أل واستفاد التعريف من ماذا؟ من إضافته إلى زيد، وهذا لا يجوز. أما في الإضافة اللفظية فيجوز في خمس مسائل، أحد هذه الأمور الخمسة أن يكون المضاف مثنى نحو الضاربة زيدين، الضاربة زيدين، فضاربة مضاف إلى زيد مع أننا ألحقنا به الألف واللام، لكن يا أخي النون حدثت أصلها الضاربان زيد، لاحظ فالنون والتنوين دائما يحدثان سواء كان في الإضافة اللفظية أو في الإضافة معنوية. أحد هذه الأمور الخمسة أن يكون المضاف مثنى نحو الضاربة زيد، فالضاربة مضاف إلى زيد مع أنه دخلت عليه الألف واللام، لأن ضاربة لم يستفد التعريف من زيد من إضافته إلى زيد، وإنما استفاد التعريف من دخول الألف واللام عليه. إذا قلنا بأن الألف واللام هذه مضاف تعريف، وإلا قد يقول البعض أن الألف واللام داخل على الضاربة هذه الموصولة، الضاربة زيد يعني اللذان ضرب زيد، فلتت الأشكال. والثاني أن يكون المضاف جمع مذكر ثالث نحو الضارب زيد، فتدخل الألف واللام على ضارب مع أن ضارب مضاف إلى زيد. والثالث أن يكون المضاف إليه بالألف واللام، الضارب مفرد المضاف مفرد والمضاف إليه محلى بالألف واللام نحو الضارب الرجلي، الضارب الرجلي، فالضارب مفرد محلى بالألف واللام دخلت أي الألف واللام، والمضاف إليه أيضا فيه الألف واللام. والرابع أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ما فيه الألف واللام، يعني أن يكون المضاف إليه نكرة لكنه مضاف إلى المحلى بالألف واللام نحو الضارب رأس الجاني أو رأس الرجل، رأس هذا المضاف إليه نكرة أضيف إلى المحلى بالألف واللام، أضفنا إليه ماذا؟ أضفنا إلى الضارب، الضارب مضاف وفيه الألف واللام. إذا هذه المسألة الرابعة، المسألة الخامسة أن يكون المضاف إليه مضافا إلى ضمير عائد على ما فيه الألف واللام. خذ مثال، مررت بالرجل الضارب غلامي، شاهد كلمة الضارب، الضارب فيها الألف واللام أضفناها إلى غلام وهي مضافة إلى الهاء، وهذا أن يكون المضاف إليه أن يكون المضاف إليه وهو غلام مضافا إلى ضمير وهو لا عائد على ما فيه الألف واللام، عائد على الضارب، عائد على الرجل. نرجع يا أخي ونطبق الآصل، ولا تجامع الإضافة، يعني ولا تجتمع الإضافة مع التنوين، ولا تجامع الإضافة تنوينا ولا نونا، ولكن أي نون؟ ولا نونا موصوفة بأنها تالية للإعراب، ولا نونا تالية للإعراب مطلقا، مطلقا يعني في الإضافة اللفظية وفي الإضافة المعنوية. ولا تجامع الإضافة أل، يعني لا تجتمع الإضافة مع أل إلا في نحو الضاربة زيت، يعني إذا كان المضاف مثلنا الضاربة زيت تدخل عليه الألف واللام، أو إذا كان المضاف جمع الضارب زيد، أو إذا كان المضاف مفرد لكن المضاف إليه محلى بأل الضارب الرجلي، الضارب مضاف مفرد والرجل مضاف إليه محلى بأل هاي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة والضارب هو الجاني إذا كان المضاف مفرد والمضاف إليه نكرة مضاف إلى ما فيه أل رأس نكرة مضاف إلى الجاني الضارب ورأس الجاني. والمسألة الخامسة الرجل الضارب غلامه فالضارب مفرد أضفنا إلى غلام المضاف إلى الهاء العائدة على المحملة من ألف اللام هو على الرجل الهاء العائدة على الرجل. أفضل بعبارة أوضح ولا تجامع الإضافة أن في الإضافة ماذا؟ في الإضافة المعنوية. أما في الإضافة اللفظية فإنه يجوز أن تجتمع أل مع الإضافة في الإضافة اللفظية. أما الألف واللام لا تجتمع مع الإضافة في أي إضافة؟ لإضافة معنوية. نكتفي بهذا القدر وأستغفر الله من ولكم والحمد لله رب العالمين.